فرق بين من يعقد على خامسة في الإسلام هذا ما يحتاج إلى طلاق لأن النكاح من عقد أصلا، بين من عقد عليها في حال الكفر نعم يطلق. لماذا؟ لأن الإسلام جاء وأقر العقود السابقة على ما هي عليه، أقر العقود السابقة، ثم لما كان لو أربع مثلا ما صار شيء، نكاحه صحيح، فعلى هذا نكاحه للعشر صحيح فيحتاج إلى طلاق، نكاحه صحيح فيحتاج إلى طلاق. نعم في الإسلام تحصيل فائق شديد إلا إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، ولذا كان يعرف تعذير باله، لأن العقد على الخامسة بعد علمه به، الآن العقد على المحارم، عقد على زوجة أبيه مثل هذا، يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه هذا من أعظم المحرمات نعم، لكن كونه يعقد عليها هذا استحلال لما أجمع على تحريمه هذا مرتد، لكن لو عقد على خامسة الإجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على الأربعة، لكن ليس كالإجماع على نكاح زوجة الأب، لأن الآية مثنى وثلاث ورباع تقتضي أن يكون العدد أربعة، وجاء في النصوص ما يدل على أربعة كحديث الباب، لكن ليست دلالته قطعية مثل دلالة تحريم نكاح زوجة الأب، فهذا يعزز عزير بعله ولا يحكم عليه بالردة. مثل ذاك من عقد على خامسة ما يحكم عليه، لفي أقوال شاذة، أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم النكاح يتسع، وليس خاص هذا القول بالرافضة، يقولون بهذا لكن غيرهم قد يستروح ويظن أو دلالة الآية عنده تقتضي هذا، مثنى وثلاث ورباع إجماع سنة تسع، يعني إذا فعل ذلك فاهما دلالة الآية على هذا شبهة، هذه شبهة، فلا يحكم بردته لكنه يعذر تعذيرا بالغا. أما من عقد على أخته أو على عمته أو على أخته أو زوجة أبيه لما دلت النصوص القطعية على تحريمه وأجمع العلماء على ذلك ولا يوجد مخالف والنصوص لا تحتمل هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه نعم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يقتله ويخمس ماله. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، أن ينكحها للزوج الثاني لا يلغي النكاح السابق، بينما لو كانت مبتوتة أو طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت إلى الأول ترجع صفر من جديد، وهذه ترجع بطلاقها الأول واحد أو اثنتين، وهي المسألة التي سأل عنها عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة، وكأن أبا هريرة نسب هذا إلى عمر من خلال هذا السؤال والإقرار، أو يكون سمعه بعد ذلك أو قبل ذلك، المقصود أن هذه المسألة سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة عنها فقال ترجع بطلاقها، ترجع بطلاقها الأول. نعم العلم يستدلون به على هذا. نعم كيف يعني من باب أولى، يعني إذا هدم الزوج الثاني الثلاثة يهدم الثنتين يهدم الواحد، لكن هذا معروف عن عمر رضي الله عنه، وكون المطلقة المبتوتة تهدم نعم هذا واضح، واضح لأنها تحل له ولو بقيت الثلاث ما حلت له، وكونها تهدم واحدة ويبقى ثنتين أو واحدة لا دليل عليه. يعني المطلقة مبتوتة، يعني إذا قلنا المطلقة مرتين تنكح ترجع بطلقتيها، لماذا لا يقال أن النكاح حدم الثالثة وبقيت الثانية؟ صارت الحكم الرجعية. يعني قد يقال مثل هذا، أو يقال بالمقابل إذا كان النكاح يهدم الثلاثة لماذا لا يهدم الثنتين؟ مسألة مع النصوص، جري مع النصوص. أما المبثوثة فإنها ترجع صفرا بدون طلقات، وهذا مقتضى حتى تنكح زوج غيره. فإذا نكحت فلا يخلو، إما أن يقال أنها ترجع صفر أو ترجع بطلقتين فتلغي الأخيرة فقط، أنك الزوج الثاني يلغي الأخيرة فقط، أو ترجع بواحدة، وكل هذا لا دليل عليه. قال مالك: على ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابنه، هذه أم ولد لأبيه، فجئت ودخلت عليه فإذا صياب طم وضوءه، لأن بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه أو تزوج زوجة أبيه، أو يأنف من هذا، وهذا أم ولد لأبيه. قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئت ودخلت عليه فإذا سياط موضوعه، سياط، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسه من بيت شر. قال: طلقها وإلا، والذي يحلف به هو الله جل وعلا، فعلت بك كذا وكذا، يعني جلدتك بهذه السياق وقيدتك بهذين القيدين من الحديد وبواسطة هذين العبدين. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، هي الطلاق ألفا، إذن نتخلص، وإن كان الطلاق على غير رغبته، لو كان الطلاق برغبة منه محتاج إلى سياط ولا احتاج إلى قيود، المقصود أنه مكره. فقال: هي الطلاق ألفا. يعني هل قوله ألفا يدل على رضاه أو على أنه من غير رضا؟ نعم، لأنه قد يقول قائل أنها تطلق بواحدة، ما الداعي لي أن أقول ألف؟ فقد أصدر الألف طلقة ومختار، لأن المكره يقتصر على أقل قدر يزول به الإكراه. نعم، يعني لو أن واحدا اعترض شخصا وقال: أعطني ألف، صائد، قال: أعطني ألف، فإذا ما أصر في 10,000 قد صفر في الله، هذا رضا ولا ليس برضا؟ ها، هذا أقرب إلى الرضا. ليش؟ لأنه يدفع بأقل قدر، يعني ممكن يقول له: لا، غادي فيك 500. نعم، يفاوضه على الأقل، لكن هنا ما فاوض، قال: الطلاق ألف. هذا واضح، واضح أنه غضبان ومكره. نعم، إيه، خشية من السياط، خشية السياط. قال: فخرجت من عندي فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، غضب على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. نعم، طلاق المكره، طلاق المكره، وأحيانا يستعمله بعض الولاة لأخذ البيعة لولده، هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من تردد منهم أو خشي من التردد من البيعة لولده حلفه بالطلاق، حلفه، فإذا كان مكرها على ذلك لم يقع طلاقه. فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي، يعني ما ارتحت،

أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك رحمه الله وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. وجاء قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فنظرا لتعارض الآيتين في الظاهر قال أهل العلم أن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال أنها تعتد أقصى الأجلين، أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول أنها تعتد أربعة أشهر وعشر حتما إلا إذا كانت بعد وضع الحمل. حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل، ولو كانت خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره، ولو لم يغسل ولم يدفن، خلاص ما دام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء زمن يسير فإنها حينئذ تكون قد خرجت من عدتها ولا يلزمها حينئذ احتاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة الحامل توفى عنها زوجها، فقال ابن عباس اخر الاجلين، يعني اذا ولدت قبل اربعة اشهر وعشر لابد ان تمكث اربعة اشهر وعشر، واذا مضت اربعة اشهر وعشر ليال وهي لم تلد تنتظر حتى تلد فاعتد اخر الاجلين. وقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت، إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، ويفتون بالدليل، والفتوى بالدليل إذا كان مطابق الدليل مطابق للسؤال فأولى ما يؤتى به الدليل من الكتاب أو من السنة. فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب يعني مالت إليه ووافقت الشاب وأعرضت عن الكهل. فقال الشيخ لم تحلي بعد، هذا الشيخ جاء تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل اسمه أبو السنابل ابن بعكاك. في الصحيح ما فيه أنه كان خاطب وكان كاهل وتقدم بين يدي شاب وقدم عليه، ها هو رأاه تجمل لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل. هذا التفصيل إنما قال لها ذلك على شكل تحلي بعد، علشان إيش؟ أهلها غيب، هل غائبون، وفي الغالب أن الأب وكبير السن يعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب قد يميل إلى الكهل، ويريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم، وكان أهلها غيبا ورجاء إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وإذا جاء ابن شهاب يقول لا مانع أن تتزوج فيها وهي في دمها غير أن لا يخابها زوجها. قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء. هذا الأحداث تحديد المدة بر 10 كانت سنة قبل الإسلام سنة متعان الحول غير إخراج ثم بعد ذلك نسخت 14 نعم خلاص انتهى يعني نجزم خلاص الرحم بريء والإحداد مربوط بالعدة لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي المدة ما الإحداد ولا عدة خلاص نعم أي ولي النكاح معين مفروغ منه نعم مفروغ منه يعني اختار الشاب ولا الشايب لا ما هم مختارين من شئت انكحي من شئتي هذا المشيئة سببها ومردها إلى الولي لا إلى الزوج نتقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها ويحمل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن ولم يغسل أيضا لم يدفن بعد لحلت. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت تنكحي ما شئت. فهذا ظاهر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. قال ابن عباس آخر الأجلين يعني تعتد آخر الأجلين. ولا يلزم أن يكون القول الصواب مضطرد عند الأعلم لأنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل ولا فضل إلا في مزيد العلم. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فجاء فأخبرهم أنها قالت ولد السبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي ما شئت. ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال مالك وهذا الأمر الذي نزل عليه أهل العلم عندنا. نعم نعم إيه ولا يعلم أنه ذهب كريب وجاء أخبرهم ثم ذهب أبو سلمة يتأكد. نعم أو العكس ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر موافقا لرأيه قال ابن عباس رحمته يا كريب تأكد ما يمنع. نعم سن الله عليك. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر. قالت فلما كان عثمان بن عفان

هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن إلا إذا وجدت مكانا آمنا في البلد الذي هي فيه. لا يقال تستمر مسافرة، تستمر مسافرة حتى تنقضي عدتها. قالت فلما كان عثمان، يعني جاء وقته، عثمان كان هذه تامة وجد وحصل وقت عثمان بن عفان، أرسل إليه فسأل عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، يعني عمل بهذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله الأصل أنها تعتد في بيتها، تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، من أصل المال. إلا لو مثلا تيسر تصفية التركة وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية. أما إذا لم يعرف وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى هجر وانتهت المدة. والله أصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من من من من ملكه، انتقل انتقل، لكن إن كان باقيا لم يقسم فالأمر في سر، وإن كان مقسوم فنبقى أجر السكن عليها. قال وحدثني عن مالك بن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. يعني يكثر السؤال إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني كانت في بلدها ما حجت وإن رجعت إلى بلدها لم تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسأل تقول إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم وأجزم أني ما براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد عن النساء عن الرجال ولا ألبس لباس زينة ولا ذهب ولا غيره. فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله جل وعلا في الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وبين حق الزوج. لكن كان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وهذا الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة، لهم حرث، لهم زراعة تموت إذا ما تولتها، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، تبيت في الحرث في المزرعة، فنهانا عن ذلك، لا تبيت إلا في بيتها. فكانت تخرج من المدينة سحرا، يعني الحاجة الماسة إلى العمل في الحرث، فتصبح في حرثهم سحر بحيث لا يراها الناس، لا يراها الناس، وترجع كذلك بحيث لا يراها الناس، فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء ولا نور وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها وعدم تبسطها وتجملها للخطاب. نعم تطلع تدرس؟ لا لا كيف؟ لا لا فيه متاعب، فيه إجازات وفيه أشياء. لا التدريس أمره أسهل، أمره أسهل من الحرف، ولا يبرح من لأنها في الحرف لن تختلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولن تذهب سحر، تذهب الساعة 7 وترجع الظهر، رجع السنين المساء، لا لا الفوارق كثيرة، الفوارق كثيرة. نعم طبيبة تجلس ببيتها، تجلس ببيتها أبدا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية تسكن البادية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها، يعني ما تكلف إن استأجر لها بيت ولا شيء، تجلس عند أهلها ولو كانوا في البادية لكنها تلزم الخباء ولا تتعرض للرجال. قال مالك هذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها, تبيت في بيت زوجها, لا يجوز لها أن تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي فاحشة مبينة. أما بالنسبة للمتوفى عنها أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها. أحسن الله إليك. باب عدة أم الولد إذا توفى عنها زوج, إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم, وكن أمهات أولاد رجال, وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين, ففرق بينهم حتى يعتدون, ففرق بينهم حتى يعتدون 4 أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد سبحان الله, يقول الله في كتابه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد, عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها, هذه تستبرأ لأنها ملك يمين ليست بزوجة. لكن لو كانت أم ولد وزوجة يجتمع ولا ما يجتمع؟ أمه زوجة يجتمع, يعني للحر أن يتزوج الأمة, للعبد أن يتزوج الأمة, وحينئذ توفي عنها زوجها تعتد نصف عدد, شهران وخمس ليال, شهران وخمس ليال. لكن قد يقول قائل إن العدة للعلم ببراءة الرحم, والبراءة لا تحصل بهذه المدة, البراءة لا تحصل بهذه المدة. هل يعلم الحمل في 2 أو 5 ليال؟ إذا حاضت عرفنا أنها, لكن ما حاضت 2 أو 5 ليال نقول طلعت من العدة. لكن في الغالب يعني 4 أشهر 10 ليال تنفخ فيها الروح, هذا الغالب موجود يعني, ما ندر هذا ما الحكم. لكن الغالب أيضا أنا في 2 أو 5 ليال ما يدر, ما يمكن أن يكتشف إلا بالوسائل الحديثة المسألة المفترضة في عدمها. قد يقول قائل أنه مثلا مقدمات الحمل موجودة لكن لا توجد من كل النساء, هذه الألام وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء, فلا يعلق عليها حكم. والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم, فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة, لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة. ما يقال والله الأمة يتبين حملها 4 أشهر والحرة لا يتبين 4 أشهر والأمة يتبين 2 شهر, ما بينهم فرق. تأخذ من العدة إذا كانت زوجة ب2 أو 5 ليال, نعم كيف تأخذ؟ لكن من احتمال تصير حامل بعد إيش؟ أم ولد جلست, نحن من أم ولد نقول أما زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان, عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة 2 أو 5 ليال, فتمت 2 أو 5 ليال وتزوجت, خرجت من عدة وتزوجت ثم تبين حامل, لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة. كيف؟ هذا مقتضى قولهم شهرين وخمس ليال، خلاص بمضي هذه المدة تأخذون العدة، حاضت أو لم تحض. ولذلك كون عدة الحرة 14 أشهر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح تبين الحمل. شو يعني هذه مرتفع حيضها؟ تقصد مرتفع حيضها، تقصد صغيرة ولا آيسة؟ إيه؟ نعم. لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها. فرق. نعم. لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر لحق الزوج. طيب شهرين وخمس ما تبين كيف؟ فكيف نصل على الأهم؟ يعني تمكر في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة أو بأي علامة. هي معروف أنه مو متجاوز، لكن الكلام على طردهم من عدتها من الوفاة شهرين خمس ليال، لأن العدد مربوطة بالمرأة والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقة. نعم. المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة، نعم، مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل، لا بد أن يكون من العلم ببراءة رحمها بيقين بأي وسيلة كانت. عدة أم الولد تنفي عن سيده، قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن القاسم مثل القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجالهم وبين نسائهم، وكنا أمهات أولاد، إذا أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين عن السبرة، ففرق بينهم حتى اعتدون 14 وعشرة. الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام، أو عملا بولدين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة؟ كأنه عمل بهذه الآية، كل متوفى عنها تمكث 14 وعشرة، ولا شك أن هذا من جهله. فقال القاسم محمد سبحان الله، يقول الله تعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج، ما هن من الأزواج، وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي أعتقها ولدها. وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، يعني استبراء بحيضة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال والأمر، قال مالك ما هو الأمر عندنا؟ قال وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر، يعني بدأ الحيض 3 أشهر، لماذا لا يكون شهر؟ لأن 3 الحيض 3 أقراء في مقابلها 3 أشهر، فكيف تكون 3 الأشهر في مقابل حيضة؟ نعم، باعتبار أنها آيسة. إذا كانت كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا عدة الأمة حيضتان بعضوه، نعم الثانية لا تنبت بعض، ما قالوا وحده نصف، لكن 3 أشهر تنقسم على 2، لماذا لم يقولوا شهر ونصف مثل ما قالوا شهران وخمس ليال؟ ها، 3 أشهر. لا، الحيضة معروفة أنها تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، إن كانت لا ممن لا تحيض، إن لم تكن من تحيض فعدته 3 أشهر. نعم، كيف عندك؟ وإن لم تكن ممن تحيض فعدته 3 أشهر. إذا كانت تحيض عدته استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر، أنا أقول مقتضى القياس تكون شهر. وإذا عملنا على أنها آيسة قلنا ويعد الطلاق 3 حيض، نعم قلنا أنها شهر ونصف، مثل ما قلنا في عدة المتوفى عنها من الإماء شهران وخمس ليال. شرح شو الشهر على هذا؟ ها؟ على 3 أشهر آخر شيء. ها؟ استبراء من لا تحيض ب3 أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة؟ يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخص عن الأحرار الأمة. هم قالوا استبرى، إذا كانت أمة استبرى بحيضة، نعم عدة أم الولد توفي عنها سيدها حيضة. ها؟ يعني لا يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فالآيسة حكم 3 أشهر. في شيء عندك؟ يقول الحكم واحد، يعني عدة الآيسة المطلقة وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، لكن من هذا من باب الجمع والتفريق، يعني جمع بين المتماثلات لا شك، لكن التفريق بين المتماثلات فيه أيضا ما فيه. سم صلى الله عليه. باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وهناك عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم براءة الرحم. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه. العبد يطلق الأمة، طلقها لأنه زوجها، طلاقا لم يبتها فيه، ها؟ طلقة واحدة، يعني ما ليس له إلا طلقتان. يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، ما تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، إن طلقها مرة واحدة ثم عتقت في أثناء العدة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق، لأن تخير كمخيرة بريرة، حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليال، لأنها عتقت فتعتد عدة حرة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، يعني كانت رجعية ما بانت، ما زالت في عدتها ثم عتقت صارت حرة،

جاء فيه أنه ذلك الوعد الخير. وجاء حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ما ينهى عنها من القرآن. وذلك الوعد الخفي هو في حقيقته قتل لهذه المادة، لكن لا يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوعد أن حكمه حكم الوعد. لا، الأحكام تتفاوت. يعني من تسبب في امتناع التلقيح ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح، اختلف الحكم. وليس حكم من أسقط بعد التلقيح قبل تمام الأربعين كحكم من أسقط بعد الأربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح كحكم من أسقط بعد نفخ الروح، وليس حكم من أسقط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الولادة. لكن هذا فيه تشبيه من وجه، لكن لا يلزم المطابقة من كل وجه، ولا على هذا الأساس لا يلزم منه التحريم. ها؟ هو ثم لا شك أنه فيه معارضة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المكاثرة. الذم موجود والمكاثرة مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام. ولذا قال: وحدثني عن مالك عن عبد الناظر مولى عمر بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الناظر مولى عمر بن عبد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. يعني فعله الصحابة. وجابر يقول كنا نعزل، ويتحدث باسم الصحابة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. وهذا من تحري، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند سعد بن عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن واسمه قيس، رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكن، يعني أحجبهن، خلاف الجواري، الجواري لا تحجب مثل ما تحجب الأحرار، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني. كأنه لا يريد إمساك الجميع، يريد إبقاء بعضهن ويريد بيع البعض. وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج. فقال فقلت: أغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، وهذا الأدب مع الكبار. قال: أفته؟ قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطسته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، يعني بن ثابت. فقال زيد: صدق. قال: وحدثني عن مالك بن حميد بن قيس المكي عن رجل قال له ذافيف أنه قال: سئل ابن عباس عن عزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم أخبريهم، لأنها طرف في الموضوع، فكأنها استحيت فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني العزل، وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله. قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لأن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان الأب لا يريد الولد، عنده أولاد من غيرها كثر ويريد أن يستمتع بها، لا يملك ذلك إلا بإذنها. ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، لأنه يملكها. ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم هم، لأن الولد ملك لهم. ظهرنا على هذا المشي لما نحتاج عصر الأربعاء، يظهر من نحتاج عصر الأربعاء. نعم، كيف؟ ما هم الله الكثير، الأحداث طويل وبعده الرضاعة، لكن نعم أنا بحرص، يعني لأن نشوف الأخوان كأنهم ملوا. يقول هل يكون هل الخلع يكون بلفظ الطلاق؟ هل الخلع يكون بلفظ الطلاق جزاكم الله خيرا؟ أولا الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها، هو فسخ تعتد بحيضة على ما قرره شيخ الإسلام، لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث المرأة ثابت بن قيس بن شماس أنه قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. تقول هذه بالنسبة لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعبا بذلك. لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه ومن شرح الزاد من شرح الأربعين لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابتا على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة، وكون الشخص متلاعب يؤيد قول الإمام أحمد مثلا حينما سئل عن قول من يقول أن طلاق الحائض لا يقع، قال هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه بالنسبة لطلاق الثلاث أوقعه عمر من باب التعذير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فمن فعل هذا مستحق للتعذير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.